نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته دروسنا في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في الفاتحة شفاء للأبدان. قال: وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبه. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: ما يدريك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كون المحل غير قابل. المحل يعني الإنسان الذي رقي غير قابل لهذه الرقية. كيف يعني غير قابل؟ يعني بعض الناس يقولون: نعم، القرآن شفاء، كما جاء بنص القرآن نفسه شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني الرقية بالقرآن أو بغير القرآن من السنة لابد أن يكون الإنسان الذي يرقى، المريض نفسه، مؤمنا بهذا وموقنا بأن الشفاء سيتم، وإلا فلا يتم الشفاء. فيقول تعليقا ابن القيم، يقول تعليقا على هذا الحديث أن هذا الكلام ليس على إطلاقه أو ليس دائما، فإن الرجل الذي لدغ إما أنه من غير المسلمين، إما أنه كافر الحي، يقول إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين، أو حتى ولو كانوا مسلمين، حتى ولو كانوا مسلمين فهم أهل بخل، فهم أهل بخل ولؤم. فكيف إذا كان المحل قابلا؟ يعني إذا كان الرقية أتت بنتيجة مع أن المحل غير قابل، يقول: فما بالك لو أن المحل كان قابلا. يعني لو كان الإنسان مؤمن فلا شك أن الشفاء متحقق لا محالة، أن الشفاء يتحقق ولا بد. قال: فصل: تشابه نفوس بعض الناس بنفوس العقارب والحيات النفوس. قالوا: أما شهادة قواعد الطب بذلك فاعلم أن اللدغة تكون من ذوي الحمات أو الحمات والسموم، وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية تثير فيها سمية نارية يحصل بها اللدغ، وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفس وقوتها وكيفيتها. فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل، كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه. وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدا من بني جنسه. هذا صحيح، لا يهنأ له عيش إذا مر عليه يوم من غير أن يؤذي أحدا. قال: وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدا من بني جنسه، ويجد في نفسه تأذيا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه حتى يفرغه في غيره، فيبرد عند ذلك أنينه وتسكن نفسه، ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع، فيسوء خلقه وتثقل نفسه حتى يقضي وطره. هذا في قوة الشهوة، وذلك في قوة الغضب. هذا الكلام واقع، ونحن كلنا نشاهده أن بعض الناس يعني حتى عبارات العوام يقولون فلان هذا أذى، فلان أذى، يعني ما يقولون فلان مؤذن، لا هو نفسه تحول إلى أذى، كما يقال عمر هو العدل، عمر هو العدل، يعني من شدة عدله اتصف بأنه هو نفسه العدل، عمر هو العدل. فكذلك الإنسان المؤذي إذا اشتدت أذيته يمكن أن يطلق عليه الناس أنه أذى، فيصور بهذه الصورة، والحقيقة هذه الصورة كما قلنا قائمة. ولو طبعا بالعين، يعني تقصد العين. أي نعم. قال: وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبية، فلولا هو لفسدت الأرض وخربت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، وأباح الله بلطفه ورحمته لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدتها. والمقصود يعني حدة الشهوة، يقصد هو طبعا هو يقول ان الله عز وجل اباح الزوجة وملك اليمين لاذهاب هذه الحدة التي في الشهوة طبعا، وشبه القوة الغضبية بالشهوة او القوة الشهوانية في بجامع ان كل منهما يحرك الانسان وقد يؤثر فيه ويسوئ خلقه حتى يتخلص من هذه القوة التي فيه. قال: والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه، ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسه، فمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل. قال هنا المحقق الكتاب يقول: روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. ذو الطفيتين، الطفتين او الطفيتين في بعض الروايات، في بعض يعني زي ما يقولوا ابو أبو شعبتين أو أبو قرنين أو يسمونه كما أبو خطين. المقصود الثعبان، أي نعم، نوع من الحياة مؤذن جدا. طيب، من ذلك نفسية الحاسد وتأثيرها في جسد المحسود، ومن هذا نظر العائن. طبعا تسمية العين حسدا هذا من باب التجوز، وإلا فالحسد المقصود به كما جاء تفسيره تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، أو طبعا هذا الأول هو الإيه؟ هو المذموم المكروه المنهي عنه، أو الحرام المنهي عنه، أو تمني مثل مال أو مثل مال الغير، تمني مثل مال الغير، وهذا إن كان طبعا يتمنى شيئا أحله الله عز وجل واستخدم في طاعة الله فتمنيته فهذا أيضا يسمى حسدا، لكنه حسد ممدوح محمود، وهو الذي يسميه الفقهاء أو العلماء الغبطة. الغبطة ورد في النصوص باسم الحسد. نعم. وأما العين فهذه مسألة أخرى، لكن أطلق الناس عليها الحسد. ولذلك يعني هذه العناوين، نفسية الحاسد وتأثيرها في جسد المحسود، هذه العناوين ليست من وضع ابن القيم، وإنما من وضع محقق الكتاب. قال: ومن هذا نظر العائن، فإنه إذا وقع بصره على المعان أو المعين الذي تسلطت عليه العين، يعني حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده وكونه أعزل من السلاح، وبحسب قوة تلك النفس. النفس له طبعا، أحيانا الناس يطلقون على العين نفس، أصابته عين أو أصابته نفس. نفس. وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين أو المعين إذا وصف له، مجرد الوصف حتى من غير ما يرى، من غير أن يسقط عليه تسقط عليه عينه أو نظره، فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. ومنكر هذا ليس معدودا من بني آدم إلا بالصورة والشكل. هذا كلام عجيب، لأن بعض الناس ينكرون هذا، وأقول منهم دعاة بل ربما ينتسبون إلى السنة، لكننا نقول بملء أفواهنا ونحن واثقون إنهم على منهج الاعتزال، أو هم أقرب إلى منهج المعتزلة منهم إلى السنة. فإن كثيرا كما قلت، كثير موجود كثير من الناس ينكرون السحر وينكرون العين وينكرون مس الشيطان إلى آخر ما هنالك، كل هذا ينكر بأي حجة؟ بحجج واهية، بحجج واهية، ما هي إلا الحجج عقلية. حتى الواقع، الشيخ ابن القيم هنا يتكلم عن الواقع، يقول يعني الواقع شاهد على هذا، يقول: ومنكر هذا ليس معدودا من بني البشر، من بني آدم، إلا بالصورة والشكل، يعني شكله شكل الآدميين وصورته. قال هنا: أنكر ذلك الشيخ حامد الفقي رحمه الله، بل اعتبر ذلك الوصف والتحليل وهذه النتيجة التي توصل إليها الشيخ ابن القيم مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب منه. فظاهر الآيات ومفهوم الأحاديث وشواهد الواقع والتجارب عند عموم الناس تؤيد ما ذهب إليه ابن القيم، وقد كتبت في ذلك وكتبت في ذلك الكتب وأجريت الأبحاث، بل إن هناك بحثا علميا تجريبيا أجراه بعض العلماء اليابانيين في تأثير عين الحاسد في جسد المحسود، وذلك بواسطة الأجهزة العلمية الحديثة، فثبت خروج هذا الشعاع الذي أنكره الشيخ. وللحافظ ابن حجر في الفتح رأي قريب مما ذهب إليه الشيخ ابن القيم، فراجعه في باب رقية العين، وراجع كتابنا الحسد الهلاك الخفي، وانظر كلام الإمام النووي في شرح مسلم وما بعدها على أن الإمام ابن القيم عاد فقال: والعين وحدها لم تفعل شيئا. طبعا كل شيء يقع فإنما هو بأمر الله، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، إلى آخر كلامه. فانظره وما بعدها من هذا الجزء، وانظر له أيضا زاد المعاد وما بعدها. طيب، فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية، وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها وما تضمنته من التوحيد والتوكل والثناء على الله وذكر أصول أسمائه الحسنى وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه ولا على خير إلا نماه وزاده، دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية، فحصل البرء يعني الشفاء، فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله، فالصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد، أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقا وأمرا، خلقا وأمرا، طبعا خلقا ويأمر، يأمر أمرا أمرا قدريا، يأمر أمرا قدريا، هذه الأشياء أن تفعل، الأشياء نفسها أن تفعل، ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول أو وقبول من الطبيعة المنفعلة، فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية ولم تقوى نفس الراقي على التأثير لم يحصل البر. فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل، فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى. الرقى جمع إيه؟ رقية. وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع، وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. نعم. الوجه قال لابد من قبول المحل. نعم. وكيف يتساوى الكلام؟ أحسن، كيف يتساوى الكلام؟ هو الشيخ في الأول قال يعني نفعت الفاتحة مع أن المحل غير قابل، صحيح؟ وهنا قال لابد من قبول المحل، فكأنه يشير أو نستطيع أن نفهم أن هذه الحادثة التي تم فيها رقية الكافر أراد الله عز وجل بها أولا إطعام الجائعين، لأنهم طلبوا منهم طعاما، طلبوا أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، هذا أولا. ثانيا تأييد المسلمين بكرامة، ها وأنتم تعلمون أن كرامات الأولياء تساوي في فعلها معجزات الأنبياء، فإن الولي عندما يعرض الدعوة الإسلامية الصحيحة على الناس ولا يقبلونها ويؤيده الله عز وجل بكرامة، فهذا من إكرام الله عز وجل له، مع أن المحل غير قابل، مع أن المحل غير قابل. فهنا يقول لابد من قبول المحل ليتحقق الشفاء الكامل. قال ليه؟ وهناك قال فما بالك لو كان المحل قابلا، يعني أيوة طيب قال شواهد الواقع والتجارب على تأثير الفاتحة وعلاجها. أما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. قال وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة. ابن القيم يحكي عن نفسه أنه أقام بمكة، فإنه كان يعرض له، قال فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. كأن الألم حصاة، عارفين الحصى معروف تسقط. طيب جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان، يعني تتفاوت بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. يقول المحقق ذكر المصنف هذه الواقعة، واقعة أنه كان يقرأ الفاتحة على ماء زمزم ويشربه ليستشفي به، ذكرها في أكثر من كتاب من مصنفاته، مما يدل على أنها كانت ذات تأثير كبير عليه رحمه الله. طيب ينتقل بعد ذلك ابن القيم رحمه الله إلى الباب الثالث. قال في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، الأمة من غير المسلمين يعني، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة، من فرق الأمة الإسلامية. قال وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل، أو مجمل ومفصل. بيان اشتمال الفاتحة على معرفة طرق الضلال على الإجمال. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم مذكور في الفاتحة، الصراط المستقيم هو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان، يعني وجود الصراط المستقيم معرفة الحق، والمعرفة وحدها لا تكفي، معرفة الحق تكفي لا وحدها لا تكفي، فإن الله عز وجل مدح اليهود ولا أو, أو, أو, أو ذمهم عندما قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا مدح أم ذم؟ لما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالمعرفة وحدها لا تكفي. بعض الناس تكلمه كلما ذكرت له حكما فقهيا ليعمل به يقول عارف، والله عارف، والله يا عم الشيخ عارف. طيب ما فائدة هذه المعرفة؟ أعرف ذلك صحيح صحيح، كلما قلت له شيء يقول لك صحيح صحيح. طيب وبعدين؟ وماذا بعد الصحيح؟ وماذا بعد ما عرفت؟ هذه مشكلة. نعم، معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله عز وجل. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. كل ذلك مسلم لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال. دون آراء الرجال طيب وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. وطبعا مسألة آراء الرجال هذه نحن نبتلى بها، فابتلاء قديم وابتلاء حديث. العالم إذا قال أو الشيخ أو التابع إذا قال إمامه شيئا أخذه وعض عليه بالنواجذ حتى ولو كان مخالفا لصريح الكتاب أو صحيح السنة. ويعني قبل أيام كنت أقرأ في تفسير القرطبي في آية من الآيات، فإذا به يعني ساق المعنى، ثم أتى القرطبي مالكي المذهب ثم نقل كلاما عن مالك يخالف ما عليه جمهور العلماء. والذي عليه الجمهور هو المفهوم المستنبط صراحة من القرآن والسنة. المهم القرطبي بعد أن انتهى قال ولا قيمة لرأي مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا قول بعد قوله. هذا كلام يوزن بالذهب، كلام قيم، لا قيمة لقول مالك حتى وإن كان إمامه إمام المذهب الذي يتبقى، حتى ولو كان. فآراء الرجال أمام قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذه، لا سيما وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال وعمل، فما قيمة هذا القول؟ ولا شيء، لا قيمة لهذا القول. هذا جانب، وإن كنا نراه يعني خطيرا في بعض العلماء، فبعض الأحناف عندهم قاعدة يقولون، أقول بعض وليس الكل، فبعضهم يقول كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو متأول بما يوافق المذهب. هذا الكلام هذا عكس الكلام الذي قاله القرطبي، وأظننا أكثرنا من الأمثلة التي ساقها النووي أو نسوقها عن النووي عندما يشرح صحيح مسلم أو عندما يتكلم فيخالف المذهب ويقول هذا هو الحق، يخالف مذهب الشافعي مع أن النووي إمام من أئمة إمام كبير من أئمة الفقه الشافعي، لكن يخالف المذهب ويأخذ بالحديث. وفي الحقيقة أنهم عندما يفعلون ذلك يخالفون في الحقيقة المذهب أو يتفقون معه، في الحقيقة يتفقون، أيوة، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فخذوا الحديث واضربوا بكلامي عرض الحق. وهكذا فعل القرطبي مع شيخه، طبعا ليس شيخه المباشر لكن القرطبي متقدم على النووي، القرطبي قديم من قدامى المالكية. نعم نعم نعم نعم صحيح، لا شك لا شك. فأبو حنيفة قال إني أحرم على كل أحد أن يأخذ قولي من غير أن يعرف مأخذه أو الدليل الذي أخذت منه هذا القول. ولذلك نقلوا أيضا أن محمد بن الحسن عليهم جميعا رحمة الله كان يخالف أبا حنيفة كثيرا كثيرا، فلما سئل عن ذلك قال أبو حنيفة قال قولا يعرف دليله، أنا لا أعرف هذا الدليل فكيف أقول به؟ أبو حنيفة. ولذلك الأحناف أنفسهم يقولون أبو حنيفة كم له في المذهب؟ ثلث المذهب، والثلثان لمن؟ للتلاميذ محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف وزفر وإلى آخر ما هنالك من الأئمة المشهورين. الأنكى من ذلك والأكبر والأعظم، نقول هذا كلام في الخلافات الفقهية، الأنكى من ذلك والأعظم أنك تجد مسلما ينتمي إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وإلى كتاب الإسلام ويأخذ بأقوال فلاسفة، هؤلاء الفلاسفة قدامى أم محدثون؟ أقدم من الإسلام بآلاف السنين، ويعد ذلك تطورا وتقدما. يعني عندما المسلمون في كتبهم وفي دراساتهم في المدارس الثانوية والجامعية وما بعد الجامعية، عندما يدرسون أفكار سقراط وأفلاطون وأرسطو يدرس هذا على أنه تقدم والإسلام تأخر ورجعية، مع أن هذا الكلام هؤلاء الفلاسفة يعني قبل الإسلام بآلاف السنين، الفلسفة اليونانية قبل الإسلام بآلاف السنين. فنقول يدرس ويؤخذ كلام الناس، وإذا ناقشت أحدهم يقول نعم العقل، لماذا خلق الله لنا العقل؟ خلق الله لنا العقل لنتدبر فيه، نتدبر به في أي شيء؟ في كلام السابقين. طيب وكلام ربنا؟ لماذا لا نتدبر في كلام ربنا؟ لا، كلام ربنا يعني إن آمنوا به فإنما أنزل للبركة بس، أو نقرأه في الصلاة يعني، ونناقش فيه ونجادل ونتهم العلماء بأنهم علماء نقل، ما أدري نقل ولا أجرة. ما معنى علماء نقل؟ يعني ينقلون عن غيرهم دون أن يفهموا، وهذا طبعا كلام يعني سبق أن قلناه يطول الحديث فيه. المهم يقول ابن القيم رحمه الله: وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم، فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته وعليه السكة المحمدية، طبعا لو صح التعبير، السكة يعني الختم المحمدي، بحيث يكون من ضرب المدينة، يعني تشبيه من ضرب المدينة، يعني ايه اصل السكة توجد على ايه؟ لا، السكة سكة النقود، لا السكة بالسين، اي نعم، اصل الصك الضرب، انما سكة النقود يعني طباعة النقود او صبها في قوالب اذا كانت معدنية، ويقال ضربت النقود، ضروب النقد المضروب والنقد غير المضروب، او الذهب المضروب يعني الذي صار دنانير، والفضة المضروبة التي صارت دراهم، او زمان كنا بنقول ايه البريزة الفضية والشلن الفضي، والربع جنيه الفضية ما عادش طيب الفضية يعني ايه؟ طبعا يعني نسبة الى الفضة، وهل هي من الفضة فعلا؟ ما اظن ذلك، انما هي من معادن اخرى. المهم النقد سواء طبع ورقا صبا يسمى السكة، ويسمى ايضا ضرب هذا النقد في المكان الفلاني. فهنا ابن القيم رحمه الله يقول: بحيث يكون من ضرب المدينة، يعني يضرب المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن دولة الإسلام أين قامت؟ في المدينة ولا في مكة؟ لا، في المدينة، في المدينة. فهو من الصراط المستقيم، فهو من الصراط المستقيم. هذا هذا هذا خبر المبتدأ. فين المبتدأ؟ يقول فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم. واضح يا أهل العربية ولا العربية اتكسرت وخلاص؟ ها؟ طيب، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. وما لم يكن وما لم يكن خارجا من مشكاة نبوته صلى الله عليه وسلم ولا عليه سكته ولا هو من ضرب المدينة فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما تم خروج عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، هذا طريق، وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عمن رضي الله عنهم عمن ابن عباس وأبوه وجابر وأبوه بصروا أربعة أين رضي الله عنه. طيب، الصراط المستقيم هو الإسلام. تفسيرهم للصراط المستقيم إيه؟ تفسيرهما، تفسير من؟ عبد الله بن عباس وجابر. قال الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن مسعود أبوه ليس من المسلمين وعلي بن أبي طالب أبوه ليس من المسلمين، فهنا قال رضي الله عنهما، قال هو القرآن، قال هو القرآن. وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره، قال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. الصراط المستقيم هو طريق السنة والجماعة. قال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره فهو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. أي أقوال؟ إنه هو الإيه؟ إنه هو الإسلام أو القرآن أو السنة والجماعة أو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلها إيه؟ تجمع إيه؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا. وتعريفه كما قال قبل ذلك معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره. فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية والأمة أهل الضلال. قال وأما المفصل، وقال لنا مجمل ومفصل، تكلم أولا عن الطريق المجمل، الطريق الآخر مفصل. قال فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها فنقول الناس قسمان، مقر بالحق تعالى وجاحد له، فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين رب العالمين. وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه، أو علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. يعني الناس يقولون إيه؟ الخلق أو المخلوقات تدل على وجود الخالق، صحيح؟ المخلوقات تدل على وجود الخالق، والصنعة تدل على الصانع، أليس كذلك؟ طيب، والفعل يدل على الفاعل. ابن القيم يقول العكس هو أولى، العكس هو أولى، الخالق يدل على المخلوق والصانع يدل على الصنعة والفاعل يدل على الفعل. يقول هذا عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس، أظهر مما يقوله الناس. الناس يقولون إيه؟ كما قلنا الخلق يدل على الخالق والفعل يدل على الفاعل والصنعة تدل على الصانع. الشيخ كما قلنا يقول عند العقول ليست السليمة فقط، لا الزكية المشرقة، عندها الله عز وجل هو الدال والدليل على وجود مخلوقاته ومصنوعاته ومفعولاته. طيب، فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه، ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. الطريقان صحيحان، وإن كان هناك صحيح وأصح، وإن كان هناك صحيح وأصح، فالصحيح صحيح والأصح أصح. طيب، كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول، فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى، ثم نبهوا على الدليل بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني الله هو الذي فطر السماوات والأرض فهو الدليل عليها وليست هي الدليل عليه. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، صحيح؟ ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. طيب، وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العالم، فليس عند القوم رب وعبد. أي قوم؟ القائلين بوحدة الوجود. ولا مالك ومملوك، ولا راحم ولا مرحوم، ولا عابد ومعبود، ولا مستعين ومستعان به، ولا هاد ولا مهدا، ولا منعم ولا منعم عليه، ولا غضبان ولا مغضوب عليه، بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود، وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد، وفي صورة هاد كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده أو إنيته هي حقيقة المعبود ووجوده وإنيته. هذا قول من القائلين بوحدة الوجود، وأظنكم تذكرون بيت أحدهم القائل: العبد رب، الرب عبد، والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. نعم. طيب، قال: والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم، والمقرون بالرب سبحانه وتعالى أنه صانع العالم نوعان. المقرون نوع ينفي مباينته لخلقه ويقولون: لا مباين ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه. ضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين: أحدهما إثبات ربوبيته تعالى للعالم، فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال، فمن لم يثبت ربا مباينا للعالم فما أثبت ربا، فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين لزوما لا انفكاك له عنه البتة: إما أن يكون هو نفس هذا العالم، وحينئذ يصح قوله: فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومنها هنا دخل أهل الوحدة وكانوا معطلة أولا واتحادية ثانية. وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مباينا ولا محايثا ولا داخلا ولا خارجا كما قالته الدهرية المعطلة للصانع. وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين: إثبات رب مغاير للعالم مع نفي مباينته للعالم، وإثبات خالق قائم بنفسه لا في العالم ولا في خارج العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا يمنته ولا يسرته، فقول له خبيء والعقول لا تتصوره حتى تصدق به، فإذا استحال في العقل تصوره فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر، وهو منطبق على العدم المحض والنفي الصرف، وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين. فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل، ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها التي لم تحل في العالم ولا حل العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به، واستيقظ لنفسك وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجرد عن المقالات وأربابها وعن الهوى والحمية والعصبية، صادقا في طلب الهداية من الله، فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباين لخلقه، بل هذا نفس ترجمتها. ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان: أهل توحيد وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان: أحدهما أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية، فإنهم يثبتون مع الله خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة لهم، وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها، ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات، ما في العالم يعني من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولت ربوبيته، أفعال الناس يعني أو أفعال المخلوقين جميعا، ولا تناولت ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه، إذ هو المعين عليها والموفق لها، وهو الذي شاءها منهم كما قال في غير موضع من كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو محمود على أن شاءه، على أن شاءها لهم وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته، فهو المحمود عليها في الحقيقة، وعندهم أنهم هم المحمودون عليها ولهم الحمد على فعلها، وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم ولا على ثوابه وجزائه عليها. طبعا يشير القدرية القائل نفات القدر، نفات الايه؟ القدر. طبعا يثبتون لأنفسهم أنهم خالقوا أفعالهم، يعني الإنسان يخلق أفعاله، فإذا كان يخلق أفعاله فهل يحمد الله عليها أو يحمد الإنسان عليها؟ ها؟ يحمد نفسه ولا يحمد الله، لأن الله لم يخلق هذه الأفعال. صحيح؟ هذا كلامه. أما الأول فلأن فاعليتها بهم لا به، وأما الثاني فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر، أو على المستأجر، فهو محض حقهم الذي عوضوه عليه. وفي قوله وإياك نستعين رد ظاهر عليهم، إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته، فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده، إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده، بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيئته. وقوى في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أيضا رد عليهم، فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء، ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها، وهي المتضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والإقدار وجعلهم مهتدين، وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة كما ظنته القدرية، لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى ولا ينجي من الردى. يعني عندما تقول اهدني الصراط، اهدني أو اهدنا الصراط المستقيم، تطلب هداية البيان والإرشاد والدلالة ولا تطلب هداية التوفيق؟ توفيق، لأنه لا يدعى بأنه يا رب وريني الطريق الحق، من قد أبانا قد بينه الله عز وجل، لكن اهدني إليه أي وفقني إليه، وهذا هو الذي يدعى به. يعني ليس مجرد بيان، طبعا البيان مطلوب، أيوة مطلوب، لكن إيه؟ لكن ليس هو الأساس. أي نعم. وهو حاصل لغيرهم من الكفار الذين استحبوا العمى على الهدى، يعني هداهم الله النجدين، هداهم الله الطريقين، طريق العمى وطريق الايه؟ الهدى. فهم ايه؟ استحبوا العمى على الهدى. طيب، واشتروا الضلالة بالهدى. النوع الثاني اهل الاشراك به في الهيته، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين، رب السماوات السبع، رب العرش العظيم، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقا وإن كان لهم نصيب من نعبدك لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد. فطبعا هناك فرق بين نعبدك، هذه جملة فعلية صحيح؟ ها؟ نعبدك هذه جملة فعلية، الكاف مفعول به، نعبد فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نعبدك نحن صحيح؟ طيب وإياك نعبد أيضا جملة فعلية، نعبد الفعل موجود كما هو وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، لكن إياك هذا هو المفعول، تقديم المفعول به على الفعل هذا من طرق الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك يساوي لا نعبد غيرك. فهناك فرق بين نعبدك وبين إيه؟ لا نعبد غيرك. فلذلك يعني هذا كلام دقيق يقول فهؤلاء لم يوفوا أو لم يوفوا إياك نعبد حقا وإن كان لهم نصيب من نعبدك لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد، المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك. لما؟ لأنه نعبدك يمكن لا ينفي عبادة غيره، نعبدك ونعبد غيرك معه صحيح؟ على حد قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب وأما إياك نعبد فمعناه إيه؟ لا نعبد إلا إياك أو لا نعبد غيرك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به فيها، وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال. قال فصل في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات. تضمنها ما هي؟ فاتحة، الكلام كله على فاتحة الكتاب، وذلك من وجوه، أحدها من قوله الحمد لله، فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. من عدم صفات الكمال الذي لم تتحقق له صفات الكمال لا يحمد على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، يحمد من وجه دون وجه، يحمد على ما وصف به من صفات الكمال وما لم يوصف به فلا يحمد فيه صحيح؟ طيب وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا ولا يكون محمودا بكل وجه، وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. لو نقص من صفات الكمال صفة واحدة بس لنقص من حمده بحسبها. فقول الحمد لله إثبات لجميع صفات الكمال لله عز وجل، وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها، طبعا والعلم بقية الصفات، لأنه هل يرحم إلا من يكون حيا؟ هل يرحم إلا من يكون له إرادة ومشيئة؟ هل يرحم إلا من له قدرة على الرحمة؟ هل يرحم من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؟ كذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا كما تقدم بيانه. فكونه محمودا إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منعما يرضى ويغضب مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين، وهو من أمحل المحال. الذي لا يثبت هذه الصفات لله عز وجل جمع بين الايه؟ بين النقيضين. والجمع بين النقيضين ممكن؟ يقول ما قال فقط مستحيل، يقول من أمحل المحال. فهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق، فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته، وهكذا سائر الصفات الخبرية. الصفات الخبرية التي أخبرنا الله عز وجل بها فنحن نؤمن بها على ما أخبر بها، ولا نسمي الله عز وجل النازل أو نشتق له صفة النازل من النزول، لأنه نثبت له النزول. نثبت له ليه؟ النزول من أين؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر. طيب، فهل نقول من أسماء الله أو صفات الله النازل؟ لا، ما يشتق له. فلذا هذا معنى قوله صفات الخبرية. وكذلك استوى على العرش، هل نقول من أسماء الله المستوي؟ لا، لا، ما نقول من أسماء الله المستوي، ما نشتق له. فهذا معنى قوله الصفات الايه؟ الخبرية. الوجه الثاني أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له وتعرفا منه إلى عباده بها، فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وعما أريد بها مناقض لما جاءت به، فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كما تقدم. ما معنى السمع؟ النقل بطريق السمع، يعني جاءتنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص الصريحة الصحيحة. فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح أحوالنا. طيب، يقول السائل: ما مدة المسح على الجورب، ومن أين تبدأ وتنتهي؟ مدة المسح على الخف أو الجورب، وهل هناك فرق بين الخف والجورب؟ النوع فقط، المادة. طيب الحكم، المادة مختلفة والحكم واحد؟ طيب، أظنني قلت لكم عبارة أحد أهل اللغة الذين لهم في الفقه أيضا، قال: الخف عبارة عن جورب من جلد، والجورب خف من قماش. بس يعني حتى تطمئن، لأن بعض الناس موجود، أنتم لا يعني لا تستغربوا، يوجد بعض الناس وليس الناس يعني غير المتفقهين، لا بل بعض المتفقهين يستنكف ويمتنع امتناعا، حتى قال بعضهم يعني: لو قطعت رقبتي والله ما أمسح على الشراب أبدا. أي نعم، ما يمسح على الشراب. فكما علمنا المسح على الجورب كالمسح على الخف تماما بتمام. ربما يتخيل البعض ان الخف لانه من جلد فانه لن يسمح بدخول الماء على الرجل وان يكون صفيقا كما جاء في بعض كتب الفقه في شروط المسح على الخف، ان يكون صفيقا وان يكون سليما غير مفرق وان يكون ساترا لمحل الفرض وان يكون يمكن تتابع المشي عليه الى اخر ما هنالك من هذه الشروط. هذه الشروط ليس عليها دليل اولا، ثانيا كما قال هذا الرجل اللغوي الذي قال الجورب عبارة عن خف من جلد من قماس والخف عبارة عن جورب من جلد، نفسه يقول لو تأملنا حال الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل نجد أن الواحد منهم كان يجد الخف الذي بهذه الصفات؟ إنهم في غزوة ذات الرقاع، يعني إيه؟ يعني إيه غزوة ذات الرقاع؟ لماذا سميت بغزوة ذات الرقاع؟ ما وجدوا نعالا، ما هو خفافا، لا نعالا يلبسونها، فقطعوا رقاعا رقع من قماش وربطوا بها أرجلهم ليمشوا. فهل كانت هذه الرقاع يعني صفيقة يمكن تتابع المشي عليها وليست مخرقة وسافرة لمحل الفرض وما شابه ذلك؟ المهم مدة المسح على الجورب تختلف من المقيم إلى المسافر. فالمقيم يمسح يوما وليلة، يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. اصطبر، يمسح ثلاثة أيام بلياليها. من أين تبدأ المدة؟ يعني مدة المسح من متى؟ هل من بداية لبس الخف أو الجورب أو من أول مسحة عليه؟ قولان أصحهما أنه من أول مسحة وأحوطهما مفهوم الكلام، أصحهما أنه من أول مسحة يبدأ يحسب الايه الأربع وعشرين ساعة يوما وليلة، والأحوط من ايه من اللبس. ولا حرج عليك في أحد الأمرين أخذت بالأصح أو بالأرجح أو بالايه بالأحوط. طيب، هل الدعوة بظهر الغيب تكون له عليه؟ يمكن، لكن اعلم أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب أو عليه طبعا فإنه سييسر لك ملك يقول ولك مثلها. أعلم ذلك، أعلم إيه ذلك. فمن ظلمك وأنت متأكد وموقن أنه ظلمك يمكن أن تدعو عليه، صحيح؟ يمكن أن تدعو عليه سواء أمامه أو بظهر الغيب، ممكن، لكن الأولى والأفضل أن تدعو له بالهداية وأن يرده الله إلى الحق. فحينما تدعو له بالهداية وأن يرده الله إلى الحق ويقول الملك آمين ولك بمثلها فأنت الفائز، فأنت الإيه الفائز. ولعلي قلت لكم قبل ذلك أيضا أن بعض العلماء أشار إلى هذا، أشار إلى أن من أراد أن يدعو ويستجاب له فليدعو لأخيه بظهر الغيب، فإن الملك يقول له آمين ولك بمثلها. وفي ذلك نكتة لكنها ليست من النكات الكاذبة وإنما حصلت. فواحد يعني ما عنده ذرية، تأخر كان الذرية، فكان يطلب من كل زملائه عندما تطوفون بالكعبة أدعو الله أن يرزقني الذرية. فأحدهم قال لا والله ما أدعو لك، والله ما أدعو لك. ليه يا عم إبراهيم؟ قال لا، لأن الملك هيقول ولك بمثواني مش عايز. وأنا لا أريد، يعني عنده من الأولاد ما يكفي في تصوره طبعا. فقال ما أدعو له، لأني لو دعوت لك ها فإن الملك سيقول ولك بمثلها، وأنا خلاص يعني اكتفيت باللي عندي. قال أوصت والدته إذا ماتت لا تدفن مع فلانة قريبتها لأنها لا تصلي، هل هذه وصية شرعية يتم تنفيذها؟ هذه وصية شرعية وممتازة ومن قبيل الزجر، هذا الأمر إذا أعلن فهو جيد لأنه من قبيل الزجر. يعني عندما يقول العلماء الفاسق لا يصلي عليه أهل التقوى والصلاح، ومن يؤتم بهم ومن يؤتم بهم، ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ زجرا لغيره، لأن رفقة السوء التي تصاحبه إذا علموا أن أهل الصلاح وأهل العلم وأهل التقوى والأئمة ما صلوا على صاحبهم فيخافون، ها يقول شوف هذا حرم من صلاة فلان. وما والعجيب كما قلنا أن الفسقة مهما ضحكوا منكم ومهما سخروا في الآخر ها يرجعون إلى من؟ يلجؤون إلى من؟ إليكم، ويسألونكم ويتوددون. ها صحيح. فإذا علم أنك تركت الصلاة على فلان ها فإنه غالبا الغالب يعني أنه يرعوي ويرجع. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.